بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، فصل: يطهر جلد الميتة ولو فيلا، لأنه كسائر السباع في الأصح، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج، وهو عظم الفيل. يعني نستطيع الآن أن نقول إحنا هنا فصل في بيان أحكام الدباغة، ممكن. قال: يطهر جلد الميتة. لما قال جلد الميتة؟ خرج بالميتة المذبوحة ذبحا شرعيا المزكى بالزكاة الشرعية، حتى ولو كانت سبعا، لو كانت سبعا، الزكاة الشرعية تطهر جلد المأكول ولحمه، وتطهر جلد غير المأكول دون لحمه، دون لحمه. وقال بعض الفقهاء: الزكاة الشرعية تطهر كذلك جلد اللحم غير المأكول. غير المأكول، لو أني أتيت بكلب مثلا ذبحته صار لحمه وجلده طاهر. طبعا لا يفهم من هذا الكلام أننا إذا ذبحنا الكلب يجوز نأكله، أو سائر السباع لحمه لا يجوز أكله، لأن القاعدة ليس كل شيء طاهر يجوز أكله. الحديد طاهر لا يؤكل، التراب طاهر لا يؤكل، إلى غير ذلك. هنا قال: يطهر جلد الميتة بالدباغة. فعندنا ميتة نستطيع أن نذبغ جلدها، نسلق جلدها أول شيء ثم نقوم بدباغته فيطهر. قال: ولو فيلا. لما نص على الفيل؟ لأن الإمام محمد رحمه الله تعالى قال: الفيل نجس العين كالخنزير. الفيل عند الإمام محمد حكمه حكم الخنزير بأنه نجس العين. فالشيخ الشرنبولاري أراد أن يبين أن نقول الإمام محمد مرجوح وليس راجحا، فنص وقال: ولو فيلا، ولو كانت الميتة فيلا جلدها يطهر بالدباغ. ليه؟ قال: لأن الفيل كسائر السباع في الأصح، حكمه كحكم سائر السباع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج، والعاج هو عظم الفيل. فلو كان الفيل نجس العين لما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم مشطا من عاج، أن العاج يكون نجسا. لما قلت نجس العين يعني كل جزء من أجزائه هو نجس، فاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم مشطا أو مشطا أو مشطا بتثليث الميم، مشط أو مشط أو مشط، فاستخدام النبي صلى الله عليه وسلم أو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المشطة من عاج بين دل على أن الفيل ليس نجس العين. قال: ويطهر جلد الكلب كذلك بالدباغة، لأن الكلب ليس نجس العين في الصحيح. لما قال في الصحيح نفهم في ذلك خلاف، والخلاف موجود بين الإمام وصاحبيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: الكلب ليس نجس العين، نجاسته كسائر السباع إنما هي بلعابه، وسبب تنجيس لعابه أنه متولد من لحمه ولحمه نجس، والمتولد من النجس نجس. أما الإمام أبو يوسف والإمام محمد قالا: الكلب نجس العين. فإذا صار عندنا الآن الإمام محمد قال الفيل والخنزير والكلب كل من ذلك نجس العين، الإمام أبو يوسف قال لا، الكلب والخنزير فقط كلاهما نجس العين، الإمام أبو حنيفة قال فقط الذي هو نجس العين والخنزير. إذا قال: ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح. قال بالدباغة الحقيقية. لما قال دباغة حقيقية نفهم أنه كان دباغة في يوجد عندنا دباغة غير حقيقية، وهي ما سيسميها بالطهارة الحكمية بالدباغة الحكمية. قال الدباغة الحقيقية كالقرض. ما هو القرض؟ قال وهو ورق السلم، نبات يعني ما في يعني ينشر حتى يصبح يابسا ثم يطحن ويستخدم بعد ذلك في تجفيف ودباغة جلود الميتة. أو ثمر السنط والعفص وقشور الرمان، الرمان والشب كذلك. الشب هو عبارة عن نبات له رائحة طيبة. المراد بهذا الكلام لما قال أو ثمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب وغير ذلك، المراد أن كل ما يزيل النفى والرطوبة فهو من الدارغ الحقيقي. كل ما يزيل الرطوبة وكل ما يمنع النفى فهو من الدباغ الحقيقي. هلا بعض الفقهاء زاد قيدا وقال ويمنع عود النفى إلى الجلد إذا أصيب بالماء، يعني جعل الدابغ لا يكون دابغا إلا إذا أثر في الجلد، بحيث لو أنه بعد فترة أصاب هذا الجلد المدبوغ أصابه ماء لا يعود إلى النتن والرطوبة السابقتين، فلا بد أن يحفظه من النتن دائما. إذن كل شيء يزيل الرطوبة والنتن فهو دابغ حقيقي. هنا عندنا مسألة ذكرها الشيخ الطحطاوي في حاشيته على ورق الفلاح، وهي أنه لو دبغ هذا الجلد رجل كافر، وغلب على ظني أنه دبغه بشيء نجس، ماذا أفعل؟ قال تغسله، تغسل هذا الجلد من هذا الدارغ النجس وما تشربه الجلد من هذه النجاسات التي دبغ بها الكافر، قال معفو عنها، ما في مشكلة، هي عفو ولا حرج في ذلك. إذن بالدباغة الحقيقية كالقرض، وبالدباغة الحكمية كالتتريب والتشميس. إيش عن التتريب؟ يعني استخدام التراب في دباغة في إزالة الرطوبة والنتن عن هذا الجلد. والتشميس يعني نشر هذا الجلد بالشمس طبعا بطريقة معينة يعرفها أصحاب هذه المهنة. قال والإلقاء في الهواء، طبعا لما قال التتريب والتشميس والإلقاء في الهواء يكون ذلك دباغة إذا عمل عمل الدباغة الحقيقية، يعني إذا نشرناه في الشمس وأثر في الجلد كما يؤثر العفص، كما تؤثر قشور الرمان، كما تؤثر الشب ورق الشب، يعني يمتص الرطوبة ويمنع النتى، يخلص عندها أن التدريب والتشميس والإلقاء في الهواء كل منهما دارغ حكمي وليس حقيقيا. قال فتجوز الصلاة فيه، يعني إذا دبغه دباغة حقيقية أو دباغة حكمية جازت الصلاة فيه بأن جعله ثوبا، وعليه بأن جعله سجادة صلاة مصلى يصلي عليها، والوضوء منه يعني كأن جعله مثلا قربة إناء اتخذه قربة. طبعا هو أراد بهذا الكلام أنه لما أراد بقوله فتجوز الصلاة فيه وعليه والوضوء منه أراد بأن الدباغة تطهر الجلد ظاهرا وباطنا، لا كما ذهب إليه بعض الفقهاء أئمة المجتهدين أظن الإمام مالك قال لا الدباغة لا تطهر الجلد، لذلك لا يصح أن نستخدمه في حمل المائعات، بل يستخدم فقط في حمل الجامدات كالحمص والفول هو جامد. والله تعالى أعلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، الأول شيء النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال أيما إهاب، فلما أطلق يعني كل إيهاب تذبخه يطهر، بالاستثناء طبعا باستثناء جلد الخنزير بالاتفاق وجلد الآدمي بالاتفاق، لا يطهر كل منهما بالدباغة، لا يطهر. هلا جلد الآدمي قال يطهر بالدباغة ولكن يحرم استعماله، هناك تفصيل في مسألة جلد الآدمي. على كل الخارج النبي صلى الله عليه وسلم كل إيهاب دبغ فقط. الإيهاب الإيهاب ظن ذكرنا هذا الخبر السابق، الاسم اسم الجلد قبل الدباغة يسمى إيهاما إيهابا. فإذا لما سمي الإيهاب إيهابا الجلد وقبل الدباغة إيهابا؟ قال لأن الجلد لما سرخ من الميتة أو من الميتة صار متهيئا تأهب للدباغة، فلما تأهب للدباغة سميناه إهابا. وبعد الدباغة ماذا يسمى؟ أديما، والجمع أدم، والجمع مثل بفتحتين الجمع أدم. إذا كل جلد يسمى إهاب، وليس كل جلد يسمى أديما. أما كل أديم هو جلد، كل أديم هو جلد. صلى الله عليه وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميتة، يعني هذا جلد ميتة جعلناه سقاء، فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. معنى هذا الكلام أن دباغه قد طهره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت، استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت. ترابا كان الدابغ يعني أو رمادا أو ملحا أو ما كان، أي شيء كان بعد أن يزيد صلاح، أي شيء دبغته بالتراب بالملح بالرماد أي شيء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يزيد هذا الدباغ صلاح هذا الجلد، بمعنى أنه يرفع عنه النتن والرطوبة، يزيد عنه النتن والرطوبة. قال إلا جلد الخنزير لا يدخل بالدباغة، ليه؟ النجاسة في عينه. والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة، يعني الجلد هو طاهر بالأصالة، ولكن بالموت لما مات حل هذا الدم الذي في العروق فشربه هذا الجلد، فلما تشرب الجلد هذه النجاسة التي هي الدم، نحن الآن حكمنا على أن هذا الجلد قد تنجس، كيف يطهر؟ بإخراج هذه الرطوبة النجسة التي تشربها الجلد منه، وذلك يكون بالدباغة. قال الدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة. وهذا نجس العين، إيش وهذا يعني؟ الخنزير، وهذا الخنزير نجس العين. فإذا قلنا نجس العين لا يظهر بحال من الأحوال إلا إذا تحول استحال. قال وجلد الآدمي كذلك لا يظهر لحرمته صونا له لكرامته. هلا جلد الخنزير لا يظهر لنجاسة عينه، أما جلد الآدمي لا يظهر قال لحرمته صونا له لكرامته، يعني لما قال لكرامته أراد كأنه أن يبين من نفي الطهارة أنه نحن حكمنا عليه بأنه لا يطهر كي نقطع طريقة استخدام جلد الميت بعد حياته، فربما يظن ظان أنه إذا طهر بالدباغة فيجوز استعماله أنه طاهر، فقلنا إذا لا يطهر. ولكن كثير من الفقهاء قالوا جلد الآدمي يطهر بالدباغة ولكن يحرم استعماله، فعبروا بعدم طهارته عن عدم حل استعماله. قال وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله، وإن حكم يعني الآن يعني فالشيخ يلفت الانتباه إلى وجود قول لأنه يطهر جلد الآدمي بالدماغ. على كل وإن فرضنا أن جلد الآدمي يطهر بالدماغ فهو لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي. قال وتطهر الزكاة الشرعية، تطهر الزكاة الشرعية جلد غير المقصود. إيش يعني الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية هي أن يكون المسلم، أن يكون الذابح مسلما، أن يكون الذابح مسلما. الزكاة الشرعية هي أن يكون الذابح مسلما، الشرط أن يكون الذابح مسلما، وأن يقع الذبح بين اللبة، بين اللبة واللحيين من المذبوح. هنا يعني أن يقطع الأوداج، هذا هنا ودجان هنا ودجان، وأن يقطع كذلك الحلقوم. طبعا يكره أن يقطع الرأس كله، هذه الزكاة الشرعية. فإذا كانت قال تطهر الزكاة الشرعية، هي اسم تسمى إيش؟ الزكاة الشرعية. خرج بها بالزكاة، طبعا يقوم كذلك قلنا شرط الزكاة الشرعية أن يكون الذابح مسلما، وكذلك كتابيا، وأن يذكر اسم الله عليها. كتاب يعني يهودي أو نصراني، هذا كتابي. إذا ذبح فذبحه زكاة شرعية تسمى، ولكن كذلك أن يذكر عليها إيش؟ اسم الله عز وجل، لابد من أن يذكر اسم الله. قال خرج بها المجوسي، خرج بها ذبح المجوسي شيئا. فإذا ذبح المجوسي بقرة أو شاة فهي نجسة ميتة، جلدها لا يطهر بذبحه. شأن المجوسي كغيره من الكفار والمشركين، فإلا اليهود والنصارى هم مشركون، ولكنهم أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، أو القرآن كذلك أخبرنا، أنه يجوز أن نأكل من ذبائحه. قال والمحرم صيدا، كذلك إذا كان هناك محرم واصطاد، فالصيد زكاة، ولكن بالشرط أن يكون الصائد أو الصياد حلالا، يعني غير محرم. فإذا كان محرما فصيده هذا نجس ميتة، فصيده ميتة لا يجوز. هكذا أنه ممنوع من الصيد، هو ممنوع من الصيد، يحرم عليه الصيد. فإذا صاد اصطاد وجب عليه إيش؟ حكومة عدل. يعني هي من الجنايات في باب الحج، يأتي إن شاء الله تعالى بيانها. قال وتارك التسمية في عمدا، كذلك لو ترك التسمية عمدا ليس ناسيا، ناسيا ما في مشكلة، أما لو ترك التسمية عمدا كذلك ذبيحته هذه لا تؤكل. طيب رب التسمية ذكر الله، لو قال بسم الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ما في مشكلة، نقوم كل ذلك مقام التسمية. فإذا ترك ذكر الله عز وجل هذه لا تسمى زكاة شرعية. قال وتطهر الزكاة الشرعية الجلد غير المأكول سوى الخنزير بالاتفاق والإجماع لا يطهر، لعمل الزكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة. لما ذبحناه خرج منه هذا الدم كله، المدام هذا كله خرج، كل شيء من الرطوبات المؤدي حبسها في الجسم إلى نجاسة الجلد. فلما ذبحناها خرجت هذه الرطوبات كلها، فكان الجلد طاهرا، فقامت الزكاة الشرعية مقام الذبح وعمل عمله. هو قال هنا بل أولى، قال بل أولى، يعني الزكاة الشرعية عملها في الذبيحة أفضل من عمل الدباغة، أفضل من عمل الدباغة. ليه؟ قال لأن الذبح الزكاة الشرعية تمنع اتصال الرطوب النجسة بالجلد. ما ذبحناها مباشرة خرجت، سالت هذه الرطوبات النجسة كلها. أما الجلد هو يقوم بفصل النجاسة بعد تشرب الجلد لهذه النجاسة. أيوة الدباغة فتكون بفصل النجاسة بعد التصاقها بالجلد، فيكون عملها أشد، عملها أشد. قال بل أولى دون لحمه فلا يطهر على صح ما يفتى به من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالزكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد. أيوة. إذا عندنا رواية ثالثة، رواية للزكاة الشرعية تطهر جلد غير المأكول دون لحمه، ورواية الثانية تقول تطهر الزكاة الشرعية جلد المأكول جلد غير المأكول ولحمه. يقول الشيخ كلا هذين القولين صححا، يعني يوجد فريق العلماء صحح الرواية الأولى ويوجد فريق آخر صحح الرواية الثانية، ولكن الشيخ يقول الرواية الأولى التي هي أن الزكاة الشرعية تطهر جلد غير المأكول دون لحمه هذه أولى. ليه؟ قال لأن الحاجة هي للجلد لا للحم، اللحم حكمنا عليه بالطهارة، ماذا نستفيد منه؟ لا فائدة منه. أما الجلد نحن بحاجة إليه نستخدمه، نصنع منه ألبسة، نصنع منه حقائب، نصنع منه أحذية إلى غير ذلك. أما الجلد بما نحتاجه؟ فلذلك الرواية التي تقول بأن الزكاة الشرعية تطهر الجلد غير المأكول دون لحمه هي أولى. ليه؟ قال للاحتياج إلى الجلد، يعني وعدم الاحتياج إلى اللحم فلا نضطر إلى الحكم بطهارته. قال وكل شيء من أجزاء الحيوان غير الخنزير، كل شيء، كل جزء من أجزاء الحيوان غير الخنزير، غير الخنزير، أما الكلب غيره، لا يسري فيه الدم، حيوان، كل شيء في حيوان غير الخنزير لا يسري فيه الدم، لا ينجس بالموت، يعني الشعر مثلا، الشعر لا يسري، الحافر، الأظافر، الريش، هذه كلها أشياء لا يسري فيها الدم، فإذا مات الحيوان هذا طاهر غير نجس. إذا ليه؟ قال لأن النجاسة باحتباس الدم. كل شيء، كل شيء مأكول أو غير مأكول، مأكول أو غير مأكول لا ينجس، إذا كان لا يسري فيه الحياة فهو يعني لا يسري فيه الدم، لا يسري فيه الدم، لا ينجس بالموت. ليه؟ قال لأن النجاسة باحتباس الدم. قلنا ما هو سبب التنجيس؟ أن الدم يحتبس في العروق فيقوم الجلد أو هذا صاحب العروق بيتشرب هذه النجاسة، فهذه الشعر أو الريش أو القرن أو الحافر هذه كلها لا دماء فيها، وبالتالي لا تتشرب النجاسة فتكون طاهرة. قال لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو كالشعر، وهو يعني إيش؟ الدم منعدم فيما هو كالشعر والريش المجزوز، الريش المجزوز المقطوع، أما المنسول، قال أن المنسول جذره نجس. لو أنت الآن نتفت شعرة، نتفت الآن أنت إيش؟ شعرة من رأسك، نتفت شعرة من رأسي، هذه الشعرة الآن جذب الآن، هذا قل نفس الشعرة، انظر هذا الجذر في الشعرة هذا أبيض، هذا البياض دسم، هذا نجاسي، هذه فيه دسومي، هذا الجذر الصغير. فلو أن إنسان مثلا، لو أن إنسانا لتف شعر كثير بحيث بلغ مجموع جذور هذه الشعور المنتوفة بلغت مقدار الدرهم وكان يحملها في جيبه تبطل صلاته، لأن كل هذه نجسة، واضح، مفصولة من الحي، مفصولة من... هذا قد يقول قائل الإنسان يتساقط شعره به، الشعر عندما تساقط لوحده لا بجذره يبقى الجذر موجود في الرأس، يبقى الجذر موجود بالرأس، ولأنما يتساقط الآن الشعر بدون جذره. إذا ماذا قال؟ لأن المنسول جذره نجس. ما لي أراك متعجبا لما تفت الشعر هذه وألقيته على الأرض، فإن ظهر أثر هذا الدسم الموجود على السجادة على بالشعرة على الجس على السجادة أو على تشكيل أو على قدم القماش، ظهر أثر الدسومة فتنجس، ولكن هذا من المستحيل أن يظهر، أنه قليل جدا راح يظهر أثره، فهي مثل يعني ليس معفو عن إن ظهر أثره تنجس، ولكن هذا يعني غير معهود أن يظهر أثره. ولكن عندما نفست شعرة وكان فيه دسومة وضعتها في ماء قليل تنجس الماء القليل، تنجس الماء القليل بسبب هذه النجاسة. إذا قال كالشعر والريح المجزوز، لأن المنسول جذره نجس. والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به، أي العظم دسم، فإذا كان بالعظم دسم فهو نجس لوجود الدسم فيه، أما العظم بحد ذاته ليس نجسا، أي ودك، لأنه نجس من الميت، لأنه نجس من الميتة، لأن العظم هذا أو الدسم نجس، وهو من أجزاء الميت، من أجزاء الميت. فإن زال عن العظم، زال الدسم عن العظم، أزلناها، زال عنه النجس، يعود العظم طاهرا، يعود العظم طاهرا. الله. إذا في عند من نقض طلاتة شعرها طاهر، إذا قمنا بقص شعرها، قص منتف، فهو طاهر، نستطيع أن نجعل منه فراشا مخدة وما في مشكلة بسالي. أما إذا نتفناه ونتف فهو نجس. فعندنا مثلا خروف شات مات، نقوم بجذ بقص صوفها ثم نقوم بدباغة الجلد بعد ذلك. قال والعظم في ذاته طاهر، إذا أخرج الدارقطني إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. فعن الجلد باب الدباغة، والشعر والصوف بالجلد لا بالنسل. قال والعظم نجس في الصحيح من الرواية، لأن فيه حياة، لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه، بدليل التألم بقطعه فهو نجس، فلا بد إيش من دباغته، لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه. وقيل طاهر، قيل العصب طاهر، ليه؟ قال لأنه عظم غير صلب، لأنه عظم غير صلب. قال نافجة المسك طاهرة مطلقا، نافجة المسك، إيش يعني نافجة المسك؟ هي عبارة عن الجلد، كيس صغير جلد الله يخلقه عز وجل على فخذ الغزال، يجتمع فيها الدم، يجتمع فيها دم، هذا الدم تنمو فتنمو هذا حتى تصبح كبيرة، فأثناء مشي الغزاة يتألم من وجودها، يقوم بحكها وفكها فتسقط من جلده، ثم يخرج غيرها وتبقى ذرقة في الصحراء في الطريق، ويقوم العلماء الباحثون يفتشون عنها، فيتحول هذا الدم، هذا الدم يتحول إلى مسك، وهم أفضل أنواع الطيب والعطر. هذا الكيس الذي حول هذا المسك ما حكمه طاهر؟ ليه؟ لأن المسك في الداخل طاهر، فلو كان النافجة طاهر نجسة ويكون المسك نجسا. لذلك قال ونافجة المسك طاهرة مطلقا، طاهرة مطلقا يعني بدون تفريق، سواء كانت رطبة أو كانت يابسة، سواء كانت انفصلت من الغزال المذبوح أو من غير المذبوح من الميتة، مطلقا هذه النافجة على أي كيفية وجدت ولأي شكل وجدت فهي طاهرة لطهارة ما فيها. قال ولو كانت تفسد بإصابة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية، يعني ولو كانت تفسد هذه النافجة، لو أنها لو أصابها الماء لفسدت، قال هي طاهرة مطلقا. قال كالمسك، كالمسك الذي فيها، الاتفاق على طهارته، الاتفاق على أن المسك طاهر، فينبغي أن نحكم كذلك على طهارة الإناء الذي يحمل هذا المسك. قال وأكله أي المسك حلال، يؤكل المسك، ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله، كالتراب طاهر لا يحل أكله، فربما توهم متوهم قال هذا المسك طاهر ولكن لا يجوز أكله، قال لا يجوز لك أن تأكله. وكثير من الناس، أنا ارتقيت بأشخاص يعني يشترون المسك الغالي، المسك الطبيعي، يضعونه مع الشاي وطعمه طيب جدا، طيب لذيذ أن يضع المسك مع الشاي. قال والزباد معروف، طبعا معروف عند الشيخ وغير معروف عندنا. الواقع الزباد وعبارة عن وسخ أو قذر يجتمع تحت ذنب السنور، السنور غير الذرة، كيس هكذا يجتمع تحت ذنبي عند المخرج. هذا الكيس نعم يجتمع ويكبر هكذا، ينمو كذلك يسقط لوحده، فيه دم، فيه دم وقذر. هذا طيب كذلك، نوع أنواع الطيب. هذا طاهر، هذا الزباد قلنا وسخ يتجمع ثم يتحول إلى طيب، وهو كذلك طيب فاخر. قال هذا الزباد طاهر تصح صلاة متطيب به، ليه؟ لاستحالته للطيبية، يعني انقلبت عينه من دم من نجس إلى مسك إلى طيب. كالمسك فإنه بعض دم الغزال الموجود في النافجة يعني، وقد اتفق على طهارته على طهارة المسك، وليس إلا أي ولم نحكم على المسك بأنه طاهر إلا بالاستحالة للطيبية. لما استحالت الدم إلى الطيبية فحكمنا عليه بأنه طاهر، والاستحالة مطهرة، والله تعالى الموفق بمنه وكرمه. كتاب الصلاة، قال لابد من بيان معناها لغة وشريعة ووقت استيرادها، يعني من بيان وقت استيرادها وعدد أوقاتها وبيانها وركعاتها وحكمة استيرادها وسببها وشروطها وحكمها وركنها وصفتها. فهي في اللغة أي الصلاة لغة عبارة عن الدعاء، عبارة عن الدعاء. قال الله تعالى وصلي عليهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعوا لهم إن دعاءك لهم سبب في حصول السكينة والطمأنينة عندهم. فإذا الدعاء الصلاة في اللغة ما اسم معناها مطلق الدعاء، مطلق الدعاء. منهم من قال مطلق الدعاء ومنهم قال لا الصلاة هي لغة الدعاء بخير، بعضهم قال لا مطلق الدعاء يعني الدعاء بشر يسمى صلاة، دعا له أو دعا عليه يعني صلى، ولكن لعل الظاهر أنه الدعاء بخير، الصلاة هي الدعاء بخير. وفي الشريعة يعني الصلاة شريعة في سلاح الفقهاء عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة، عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة يعني القيام وقراءة القرآن والركوع والسجود، هذه هي الهيئة التركيبية، هذه هي الصلاة الهيئة التركيبية لهذه الأفعال. فقد يقول قائل يعني لما سميت هذه الأفعال الركوع والسجود والقيام إلى آخره لما سميت صلاة، يعني ما هو وجه الشبه الصفة المشتركة بين الصلاة لغة والصلاة شرعا؟ الوجه الشبه بينهما هو أن هذه الصلاة بهذه الهيئة مشتملة على الدعاء، مشتملة على الدعاء. فلما كانت هذه الأفعال مشتملة على الدعاء في غالبها سميت هذه الأفعال صلاة. قال وفرضت ليلة المعراج، فرضت ليلة المعراج. فلما قال الشيخ فرضت ليلة المعراج، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان متعبدا بشرع ما أم لم يكن متعبدا بشرع ما؟ فالصحيح المختار هو العلماء في ذلك أقوال اختلاف طويل عريض، ولكن الصحيح المختار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع، بأي شرع كان، بل يعني كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يظهر له من كشف صادق مما يوافق شريعة سيدنا إبراهيم، يعني مما تبقى من آثار شريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام. واضح الكلام؟ قال وعدد أوقاتها خمس للحديث والإجماع. والوتر واجب ليس منها. إذا أوقات الصلاة من الشيخ خمسة، والوتر ليس من هذه الأوقات إنما هو واجب. فواجب عند أبي حنيفة رحمه الله، وسمي مؤكد عند الصاحبين أبي يوسف وإمام محمد. قال وفرضت في الأصل الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب، فرضت في الأصل ثلاث ركعات، فأقرت في السفر، في السفر بقي الصلاة الفريضة ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر إلا الفجر، إلا الفجر، فجر كذلك بقي ركعتين، والأرض الظهر صلاة أربعة بعد أن كان ركعتين، والعصر صلاة أربعة بعد أن كان ركعتين، والعشاء صلاة أربعة بعد أن كان ركعتين. قال وحكمة افتراضها، لذلك عندنا القصر في السفر ما حكمه واجب. ليه؟ لأن الصلاة في الأصل هي ركعتين، فأقرت في السفر، بقيت على أصلها في السفر ركعتين ركعتين، فالقصر عندنا في الصلاة في السفر واجب رجوعا إلى أصل الأصل الذي افترضت عليه الصلاة. قال وحكمة افتراضها شكر المنعم، شكر المنعم، طبعا شكر المنعم كذلك يضاف إليها كما قال الشيخ الطحطابي تكفير الذنوب. أنا أصلي أشكر المنعم الله بهذه الصلاة، كما أنه تكفر ذنوبي بهذه الصلاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذا حكمة افتراضها شكر المنعم وتكفير الذنوب والخطايا. وسببها الأصلي خطاب الله تعالى الأزلي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب الأزل، هذا السبب الأصلي للصلاة. والأوقات أسباب ظاهرا تيسيرا، نحن لا نستطيع أن لم نسمع خطاب الله الأزلي، فأقام الله سبحانه وتعالى الأوقات، الأوقات الاستواء طلوع الفجر غروب الشمس غروب الشفق، أقام هذه الأوقات مقام الخطاب الأزلي تيسيرا على العباد. والأوقات أسباب ظاهرا وليست أسبابا حقيقية، والأوقات أسباب ظاهرا، أما أسباب حقيقي ما هو؟ خطاب الله تعالى الأزلي تيسيرا على المكلفين. وشروطها ستعلمها، وحكمها سقوط الواجب، أن هي الصلاة فرض، فما هو حكمها؟ أن يسقط الواجب عني، أقيم الصلاة، أمرني الله بالصلاة، أنا مطالب بالصلاة، ونيل الثواب في الآخرة. وأركانها ستعلمها كذلك، وصفتها إما فرض أو واجب أو سنة، ستعلمها مفصلة إن شاء الله تعالى. كذلك الشيخ الآن اقتصر على ثلاثة، اقتصر على فرض أو واجب أو سنة، وقد تكون مكروه الصلاة، وقد تكون محرمة كذلك الصلاة. قال يشترط لفرضيتها أي لتكليف الشخص بها ثلاثة أشياء إذا لم تتوفر عند الشخص هو غير مخاطب بهذه الصلاة. الإسلام، لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة، وبظن تكلمنا في درس سابق أو لم تكلمنا عليه أن الإسلام العلماء اختلفوا فيه، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ قلنا للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال الفقهاء الكفار، من الفقهاء من قال الكفار مخاطبون بالأصول والفروع، ومنهم من قال هم مخاطبون بالأصول فقط دون الفروع. فعلى القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، هنا قال الإسلام، فغير المسلم غير مطالب بالصلاة، غير مخاطبين بالصلاة، والبلوغ إذ لا خطاب على صغيره، يعني غير واجب الصلاة عليه، غير مخاطب خطاب وجوب، وإن كان مخاطبا خطاب ندب. يعني الصبي الصغير غير البالغ إذا صلى يحصل له ثواب هذه الصلاة له ولوليه الذي أمره وعلمه. والعقل لانعدام التكليف به بدونه، لانعدام التكليف بدونه. فالمجنون لا تفترض في حقه الصلاة، ولكن تؤمر بها الأولاد إذا وصلوا في السن لسبع سنين. قال تؤمر بها الأولاد، من الذي يأمرهم؟ الولي أو الوصي. فإذا لم يأمرهم به أثم هو، فأمره لأولاده بالصلاة السابعة فرض عليه، إن تركه أثم. كذلك يلزم أن يأمرهم بالصيام إذا بلغوا سبع سنين، وإذا كان عندهم رصيد مال يجب أن يأمرهم بالزكاة. لا أستغفر الله، الصبي لا زكاة في ماله، لا زكاة في ماله، الزكاة فقط بالبلوغ. المهم الصيام أمرهم. قال وتضرب عليها لعشر، تضرب عليها يعني تضرب الأولاد على الصلاة لعشر. إلى لما قال يؤمر الأولاد، قال يؤمر الأولاد بالصلاة لسبع سنين، هل لسبع سنين لاستكمال سبع سنين أو لبداية السبع؟ الظاهر أنه لاستكمال السبع. نضرب الأولاد على الصلاة لتركهم الصلاة إذا وصلوا إذا بلغوا عشر سنين، أم إذا استكملوا السنة العاشرة؟ قال إذا استكملوا العشر سنين. والله تعالى أعلم. كذلك كما أننا نأمره بالصلاة والصوم، كذلك ينهى عن المنكرات، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، ينهى كذلك عن المنكرات. إذن وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة، تضرب الأولاد بيد لا بخشبة. الله. لما قال الشيخ هنا قال بيد لا بخشبة، الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى قال الظاهر أنه لا يضرب بالعصا، أنه لا يضرب بالعصا لغير الصلاة. الظاهر أن الولد الصغير لا يضرب بغير العصا، لا يضرب بالعصا، لا يضرب بالعصا لغير الصلاة. فإذا كان للصلاة لا يضرب بعصا، فمن باب أولى أن لا يضرب لغير الصلاة. هذا كلام فيه يعني فيه خطورة، أن الظاهر أنه لا يجوز أن يضرب الأولاد بعصا أو بشيء يعني قاسي، الضرب باليد يكون الضرب ويقوم مقام الزجر. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، لكن هذا ما ينبغي تنبيه التنبيه عليه والتعليم والإرشاد إليه، أن الولد لا ينبغي أن يضرب بشيء صلب بعصا، يكتفى أن يضرب باليد. قال بيد لا بخشبة، أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته، ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده، ثلاث ضربات بيده. اي نعم. خلينا بقى الآن خلي الآباء يعني من الحديث مني وجر، الضرب للأولاد باليد لا ينبغي أن يكون بأكثر من ثلاث ضربات. يعني التأديب المراد من الضرب هي التأديب والزجر، والتأديب والزجر لعل هذا في زمانهم أن الولد كان يكتفى بضربه ثلاث ضربات في اليد فينزجر، أما في زماننا هذا نقول ثلاثة ضرب عشرة ثلاثين ضرب يعني أخذه لعل ذلك، يعني لعل هذا اختلاف زمان. على كل لا ينبغي للواقع، هذا الواقع يعني لا ينبغي أن تضرب الأولاد، لا ينبغي أن تضرب الأولاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا عليها أني على تركها، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. عند الأولاد في البيت ذكور وإناث، إذا بلغوا العشر سنين الأطفال الذكور يناموا لوحدهم على فراش، والبنات الإناث يناموا لوحدهن على فراش، تفرق بينهم في المضاجع. المضجع يعني الفرشة التي في الأرض. وبعض الفقهاء قال لا، المراد بالتفريق في المضاجع يعني في الغرف، حتى الأولاد ينامون في غرفة والإناث البنات ينامون في غرفة. هذه إذا كان هناك متسع، أما إذا البيت كله عبارة عن غرفة واحدة، نسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعلى جميع المسلمين. ثم قال وأسبابها أوقاتها، أسباب الصلاة. ما معنى قبل قليل السبب الأصلي للصلاة اللي هو إيش؟ خطاب الله تعالى الأزلي. وقال الأوقات هي أسباب ظاهرا وليس أسباب. قبل قليل ما معنى هذا؟ فالشيخ يقول الآن أسبابها أوقاتها، أسبابها أوقاتها. هنا يعني سبب الصلاة، سبب الصلاة هو الجزء الأول من الوقت، الجزء الأول من الوقت إن اتصل به الأداء، الجزء الأول من الوقت الذي يتصل به الأداء. فسبب هذه الصلاة هذا الوقت الذي يتصل به الأداء. هنا الله. وتجب أي يفترض فعلها بأول الوقت وجوبا موسعا، وجوبا يعني بمجرد ما دخل وقت الظهر الآن صارت الصلاة عليا واجبة، ولكن هذا الوجوب موسع، تصليها الآن بعد 10 دقائق، بعد 3 ساعة، بعد ساعة، الوقت متسع، وجوب متسع، وجوب متسع. فلا حرج، فلا حرج يعني لا يأثم الإنسان، لا يأثم. قال فلا حرج حتى يضيق عن الأداء، لا حرج حتى يضيق عن الأداء. يعني لو أن الإنسان أخر الصلاة عن أول الوقت هل يأثم إثم تارك الأداء في الوقت؟ لو أن الإنسان أخر الصلاة عن أول الوقت هل يأثم؟ هذا معنى قوله لا حرج، يعني لا يأثم من أخر الصلاة عن أول الوقت، لا يأثم إثم تارك الأداء في الوقت. قال فلا حرج حتى يضيق الوقت عن الأداء، فيتوجه الخطاب حتما إلى، ويأثم بالتأخير عنها، يعني يأثم بالتأخير عن إيش؟ عن وقت الصلاة، فبحيث يقع جزء منها خارج وقتها يأثم بذلك إلى. وهذا معنى قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش يعني ساهون؟ يعني يؤخرون الصلاة الظهر حتى يدخل وقت الظهر، فيقع بعض وقت الظهر في وقت العصر، يؤخرون وقت العصر حتى يدخل وقت المغرب، وهكذا. نسأل الله عز وجل السلامة. قال والأوقات للصلوات المفروضة 5. نقف هنا حتى نقوم نصلي المغرب. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.